بتوجيهات بلاد نواصل درب منهات لنرغم أنف أمريكا ونقطع شرها الشائن ونقطع شرها الشائن. بتوجيهات بلاد نواصل درب منهات لنرغم أنف أمريكا ونقطع شرها الشائن ونقطع شرها الشائن. أنا يا بوش إرهابي حديد الظفر والنابي جماعة اليوم أصحابي لنمحو ليلك الداكن. أنا يا بوش إرهابي حديد الظفر والنابي جماعة اليوم أصحابي لنمحو ليلك الداكن. شبابا تابع الوحيا وفرض جهاده أحيا ثلاثا طلق الدنيا طلاقا حكمه بائن طلاقا حكمه بائن. شبابا تابع الوحيا وفرض جهاده أحيا ثلاثا طلق الدنيا طلاقا حكمه بائن طلاقا حكمه بائن. غدا يا بوشة القولى جزاء صنيعكم فينا هجوما سوف تنسونا به أيام منهات به أيام منهات. غدا يا بوشة القولى جزاء صنيعكم فينا هجوما سوف تنسونا به أيام منهات به أيام منهات. بأسلحة تفجركم وأهوال تدمركم غدا يا بوش موعدكم تذكر أيها الماجن تذكر أيها الماجن. بأسلحة تفجركم وأهوال تدمركم غدا يا بوش موعدكم تذكر أيها الماجن تذكر أيها الماجن. كمن حستم لشارون ليبطش في فلسطيني تحارب ألف مليون لتحمي ذلك الراعي لتحمي ذلك الراعي. كمن حستم لشارون ليبطش في فلسطيني تحارب ألف مليون لتحمي ذلك الراعي لتحمي ذلك الراعي. كما عفتم بأوطاني ودمرتم خراساني وكشميري وشيشاني وكل ثرى لنا ساخ وكل ثرى لنا ساخ. كما عفتم بأوطاني ودمرتم خراساني وكشميري وشيشاني وكل ثرى لنا ساخ وكل ثرى لنا ساخ. كما بغداد دمرتم وأحرقتم وفجرتم بجيش كاسح سرتم ليسحق شعبنا الآمن ليسحق شعبنا الآمن. كما بغداد دمرتم وأحرقتم وفجرتم بجيش كاسح سرتم ليسحق شعبنا الآمن ليسحق شعبنا الآمن. كما دستم مساكيني وقطعتم عرى ديني وجرجرتم ملاييني إلى المستنقع الآسن إلى المستنقع الآسن. كما دستم مساكيني وقطعتم عرى ديني وجرجرتم ملاييني إلى المستنقع الآسن إلى المستنقع الآسن. كما دنستم الكعبة بجيش شاهر صلبة وحكام جثت قربة وفهد خادم ساد وفهد خادم ساد. كما دنستم الكعبة بجيش شاهر صلبة وحكام جثت قربة وفهد خادم ساد وفهد خادم ساد. سنقتلكم بلا رحمة سنقلب عيشكم غما سينسى نائف اسمه وينكر جيشه الطاحن وينكر جيشه الطاحن. سنقتلكم بلا رحمة سنقلب عيشكم غما سينسى نائف اسمه وينكر جيشه الطاحن وينكر جيشه الطاحن. ستحيي كل آمالي وترفع شان آجالي وتسحق كل دجال عميل مجرم خائن عميل مجرم خائن. ستحيي كل آمالي وترفع شان آجالي وتسحق كل دجال عميل مجرم خائن، عميل مجرم خائن. أسامة آن أن تصل وأن تحيلنا الأمل، فحطم سيدي هبلا وضرج جبهة الكاهن، وضرج جبهة الكاهن. أسامة آن أن تصل وأن تحيلنا الأمل، فحطم سيدي هبلا وضرج جبهة الكاهن، وضرج جبهة الكاهن. أتى صفرا فهل نصبر على أعدائنا أكثر، فسمي شيخنا وانحر وأذن شيخنا أذن. أتى صفرا فهل نصبر على أعدائنا أكثر، فسمي شيخنا وانحر وأذن شيخنا أذن. بإذن الله تقتدر أيا شيخي وتنتصر، وأمري كاسة دحر ولن يبقى بها ساكن، ولن يبقى بها ساكن. بإذن الله تقتدر أيا شيخي وتنتصر، وأمري كاسة دحر ولن يبقى بها ساكن، ولن يبقى بها ساكن.